يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد وأنف رحمه الله ونفعني وإياكم بدينه ورضي عنه. قال: سؤال: هل يمنع إعطاء زوجة زكاة زوجة لعودها عليها بالنفقة أو يكره؟ الجواب فيها تأويل. نعم، مسألة خلافية. السؤال: ما حكم إعطاء الزوج زكاته لزوجته؟ لا يجوز قطعا. سؤال: ما هو محل المنع في الصورتين؟ هذا انه وجوب النفقه ما لم يكن اعطاؤه اياها او اعطاؤها اياه متعلق بدين عليه، مثلا عليها دين او غيرها، فيجوز يعطيها الزكاه ويجوز لها كذلك تعطيه الزكاه. ما هو حكم اخراج ذهب عن فضه وعكسه؟ هذا فيه جواز. الجواز يجوز إخراج الذهب عن الفضة ويجوز إخراج الذهب العكس، غير أولوية لأحدهم على الآخر، غير بأولية الفضة على عن الذهب لتيسر إنفاقه أكثر من الذهب. هذا بيسوي بامشي بشكرة. ما هو حكم إخراج الفلوس عن أحد النقدين؟ إخراج الفلوس عن الذهب أو عن الفضة يجوز مشورة الجواز. يقول لك مع الكره، مع الكره خرج الذهب. شيخ، ربما هذه في الوقت اللي كانت كاين النقود الذهبيه ولا عدمتها خلاص. ماذا يعتبر في اخراج النقدين؟ يعتبر في اخراج النقدين الصرف، يعتبر صرف وقت الاخراج، العباره بالوقت الاخراج ولو بعد زمن الوجوب. إذا كان مثلا بعد شهر من وقت الإخراج أراد إخراج الزكاة، في هذه الحالة العبرة بما قبل الشهر وليس بال عفوا بوقت الإخراج وليس بزمن الوجوب. ما الذي يجب مراعاته لمن وجب عليه دينار من 40 مسكوكة وأراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة ولماذا؟ نيل وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه، على صرفه غير مسكوك، غير مسكوك، نيل العبرة بالسكة بس. لا نعتبر في من وجب عليه مثقال. الذي يجب مراعاته لمن وجب عليه الدينار من 40 مسكوكة وأراد أن يخرج عنه دينارا غير مسكوك من التبر مثلا. كذلك مراعاة السكة تزيدها على وزن الدينار. ما المعتبر في من وجب عليه مثقال غير مسكوك وأراد أن يخرج عنه مسكوكا؟ هذا ثاني كذلك السكة. شوف السكة ولا مكسرة. والعبرة هي الوزن. الوزن. حس السكة تزيد في الثمن تاع الدينار وتنقص من من الطابع هذا فيه هذا حق من اللي طبعوها وزادت الثمن خدمة فيه سمك اللي مسؤول دونك اللي خادمينه حق الخدمة وزاد الدينار والحق مثلو نقولوا الدينار واحد الشيخ الدينار مثلو يسوى نفرضوا الدينار يسوى 100,000 تيب الوزن تاعو ولكن بعد تبعوه ولا 120 20 حق خدمته بصح حنا اذا كان بالتيب العبره بالوزن وليس بالوزن ماشي بالاخر خاصه ما غير إيه. انت اذا وجب عليك 120 درهم حق تاع التيب ما تروحش تشوف تا واحد مسكوك 120 هذاك حق السكة إذا تزيد زيادة تقول تاع 140 120 هذاك السكة راحت. ماذا يخرج من له ذهب مصفوق وزنه 40 دينار وسياقته 57؟ هذه مبنية على السؤال اللي قبل خرج عن 40 ويلغي الزيت بعشرة هذيك زي البيض. هل تلغى قيمة السياقة عند إخراجه فضلا من عن ذهب مصفوق مثلا أم لا؟ هذه فيها تردد، قيل تلغى قيل قيمة السياقة غير النوع وقيل لا تلغى، حتى يعتبر القيمة معلومة. ما حكم كسر مسكوك من ذهب أو فضة ليخرج قدر ما عليه من نصف دينار أو درهم ولماذا؟ أنا لا يجوز الكسر لأنه من الفساد. نعم لا فساد إلا إذا كان كسره لقصد ومثلا إعادة تحلية أو غيرها فهذا يجوز. متى يجب على المزكي نية الزكاة؟ أنا عند عزلها عزلها. هل يشترط إعلام المستحق بأنها زكاة؟ لا يشترط إعلام، بالعكس هي المستحق أنه لا يعلمه، وهذا اللي حتى لا يكسر نفس التعبير أو قلب الفعل خلاف الإمام قال بالاشتراط. ما الحكم إذا لم ينوي الزكاة؟ لا تجزي. لا تجزي. صادق عن المصادق. متى يجب تفريق الزكاة وأين؟ تفريق الزكاة في محل وجوبها. المحل تاع موضع الوجوب. موضع الوجوب. كان حرف وفي الحرف إذا كان الحرف هذا في المحل فعلا. متى يجب تفريق الزكاة؟ تفريق. يجب تفريق فورا. فورا. تفريق فورا وقت موضوع وجوب الزكاة. لموضع الوجوب. هنا. قلنا إحنا في فلسفة النادى. هنا. كنا ما دون مسافة القصر كما أخذنا كنا دون مسافة القصر. هل تبقى الزكاة إلى موضع تقصر فيه الزكاة في الصلاة؟ لا تقصر فيه الصلاة، لا تقصر في موقع تقصر فيه الصلاة ما دام كان محاويج وكان الناس يحتاجون في البداية، إلا إذا كان أحوج أحوج منهم أي أكثر تنقر فيه أو مساويين مع المساويين شافوا الجواز إذا كان المساويين في الحالة الجواز جواز مع الكرع جواز مع الكرع. ما تقصر فيه تقصر لا تنقر إليه الزكاة إلا أن تقصر لأدم فأكثرها ينقل له وجوب ويقدم الأقرب فإن نقلها كلها له أو فرق الكل موضع الوجوب أجزأت فيه ما في ميقر. الشيخ الأقرب هنا على حسب الميراث اللي كان يكون عنده أقارب عن المحتاجين يقدمه على حسب تقديم الميراث ولا كيف الأقرب؟ طبعا لما يكون الأقرب فالأقرب. من أين تؤخذ مصاريف نقل الزكاة؟ تؤخذ المصاريف من الفيت من بيت المال المسلمين ولا تؤخذ من الزكاة. نعم. وإذا ما استطعت أن تباع ويشترى ويشترى مثلها وإن لم يكن مثلها يقدم لهم العين أي المال ويفرق بين. ما الذي يقدم وجوبا قبل الحول؟ هذا يقدم المال وجوبا قبل الحول ليصل لموضع التفريقة. هذا هو المال الذي يقدم الذي يحتاج بنقله إلى مدة زمنية فإنه يقدم ولا يتجاوز الشرط. نعم. ما الحكم إخراج المعشر قبل وجوبه؟ لا يجوز إخراج المعشر قبل وجوبه لأن المتعلق به هو بذاته مش خرج المسيح يعني قبله بمعنى أنه مازال لم ينضج لم يطب سيخرجوه غيره ما حكم الزكاة دينا أو عرضا قبل قضية؟ الزكاة دينا أو عرضا قبل قضية كذلك لا يجوز هذا لأنه لم الدين يكون الدين المحتكر كل المدين دين المحتكر وعرض المحتكر الدين يكون حل أجل ومثل ما احتكر دين المدير على معسر أو على معسر مقام. وما على مليم عند يدخل في قوله أو قدمت بك شرط يعني معسر. ما الحكم لو أقيمت الزكاة لمسافة القصر دون مؤوله؟ هذا لا يجوز ويجزي أقيمت لمسافة القصر أكثر لدونه بالاحتياج لا لم يجزي. أما مثلهم مثلهم لا يجوز جواز مع عدم الجواز مع عدم الجواز مع عدم الجواز إجزاء مع عدم الجواز. ما الحكم إن دفعت الزكاة باجتهاد غير مستحق؟ إذا دفعت باجتهاد غير مستحق إذا كان هذا فإنها لا تجزئ، هذه لا تجزئ باجتهاد غير مستحق. وأما إذا كان الحاكم وإذا كان أمكن ردها ويمكن أمكن ردها إذا كان ردها يرد هذه وإذا لم يمكن فعليه أخرى مقصود الزكاة أخرى. وإذا كان الحاكم إلا الإمام الإمام سواء يمكن ردها أو لا يردها في هذا يجزئ مطلقا. أما الوصي والقاضي مقدم القاضي فإنه إن كانت لا يردها لا تجزئ وإن كان تجزئ في حالة إذا كان تعذر تعذر ردوا تجزئ إذا تعذرت تجزئ الوصي والمقدم القاضي هذا الوصي والمقدم القاضي تجزئ إذا كان ردوا. أما غيرهما لا تجزئ خاصة كانت ثلاث حالات الأولى العامة هذا مطلقا لا تجزي والإمام تجزي مطلقا والمقدم القاضي والوصي تجزي تعذر الرضوع. الشيخ مقدم القاضي هنا القاضي المفهوم القاضي الآن أنا مقدم القاضي هو اللبنة. ما حكم إخراج العين عن الحرف من نشجة بلا شيخ ما الحكم إن طاع رب الزكاة لجائر في صرفها؟ إن طاع لا يجزئ والواجب أنه هروب بها ويجحدها. ما حكم إخراج العين عن الحرف من نشجة؟ هذا يجزئ إخراج العين مع الكره. ما حكم إخراج العظم عنهما أو عن العين؟ لا يجزئ. لا حكم إخراج الحلق أو النشي عن العين أو الحلق عن النشية أو عكسه كذلك لا يجزي. ما الحكم إن أكره على دفعها أو دفع قيمتها لزائر؟ حتى إكراه لا يجوز. ما الحكم إن نقلت الزكاة في مثلهم في الحاجة على مسافة القصر؟ إنها تجزي وإن كان لا يجوز كما مر مع عدم الجواز. ما الحكم إن قدمت الزكاة أكثر من شهر قبل الحول؟ هذه لا تجزئ أكثر من شهر لا تجزئ على المعتمد زكاة العين. أما إذا كان أقل من شهر فإنها تجزئ مع الكراهة مع كراهة التقديم إذا كانت أقل من شهر في العين والمشية. في العين والمشية. ما الحكم إن ضاع المقدم عن الحول؟ إن ضاع المقدم عن الحول فالباقي أنا إذا كان المقدم أكثر من شهر الواجب عليه يجب عليه خرج. أما إذا كان أقل من شهر في هذه الحالة يبقى للباقي يخرج من الباقي. ما الحكم إن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء؟ إذا كان بدون تفريط فهذا نعم. ما يعني تخلص الزكاة إذا كان بدون تفريط عنده وأما ما تلف قبل الحول فيعتبر لا بلا تفصيل. ما الحكم إن عزل الزكاة فضعت أو تلفت بلا تفريط ولا إن كان أداء؟ لازم أخرجها إذا كان عزلها بدون تضاعات بلا تفريط. إذا وجدها لازم يخرج. وأما لو عزلها قبل الحول فضاعت ضمينا. ضمينا. ما بقي. هل تسقط الزكاة إن ضاع أصلها بعد الحول؟ إن ضاع إذا كان بعد الحول لا تسقط. بعد الحول. الواجب عليه. ما تسقطش. سواء كان بتفريط اليوم أو غير تفريط. لأنها وجبة. هل يضمن من أخذ الزكاة عن الحول أياما مع التمكن من الإخراج؟ لا تعريض إذا كان يوم ويومين فإن هذا لا إذا كان يوم يومين يوم. لا ما لا أن يقصر في حقه. هل يضمن من أدخل زكاة حظه مفرطا في دفعه لمستحقه؟ نعم يضمن هذا. إذا دخل البيت تبعه كان مفرطا فهذا يضمن للمستحق. هل يضمن من أدخل زكاة حظه محصنا؟ لا يضمن. إذا كان محصنا اتخذ الأسباب حماية. هل يضمن من لم يعلم قصده في إدخاله بيته ودعا التحصين؟ ولكن ضاع التحصين وقال من اللي أنا حصلتها وشكلتها ودوها لراحت. لا تردد هل يصدق في دعوة أم لا يصدق؟ بعض قال يصدق في الدعوة وبعض قال لا يصدق. هل تأخذ زكاة من تركة الميت؟ نعم تأخذ من تركة الميت مزكاة أصابع الدنيا طريقة بحضورها. هل تؤخذ الزكاة من الممتنع من أدائها؟ نعم تؤخذ ويكره على الإخراج إن كان القتال وتجزي نية الإمام لا تجزي صحيح والممتنع ويؤدب الممتنع. سرق المستحق بقدر الزكاة هل يكفي رب المال للنية؟ لا يكفي عدم النية عدم. ما حكم دفع الزكاة للإمام العدل في صرفها وأقضيها؟ إذا كان عدل في صرفها وأقضيها يجوز له الإمام تدفع وجوبا دفع إن كان زائرا في عليهما إن كانت ماشية أو حق وذكر حتى نوع العين إذا طلبها العدل وجب إخراجها. ما الحكم إن غر عبد بحريته فدفعت له فظهر ركبه؟ هذه تعتبر جناية في رقبته وصاحب المالك هو إما أن هو يسدد هذه الجناية أو يؤخذ بها أو يؤخذ بها بالمقابل يباع ويؤخذ الزكاة والقيمة والباقي يعيد للسيد. كذا يزكي المسافر؟ المسافر يزكي في محل وجوده في المكان إذا كان له مال ما معه مال وما غاب إن كان له وكيل فهذا الوكيل إن لم يكن عنده مال شرطين في حالة الغياب إذا لم يكن هناك مخرج في بلدي الأصلي ولم تكن حاجة في المال الذي يكسبه إذا كان عنده الحاجة وما يستطعش خلي حتى نهار وفي هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا السؤال الأخير كي هو راه مسافر راه مسافر راه فات القصر وكي حيخرج يخرج الناس تما واحد أخرين هنايا هنا تبدأ ومع الأولاد اللي تكلمنا قلنا ما يخرجهاش والمال تاعو عنده محل لا مازال المال عنده يزكي وراه لأن المال راه معاه البلاد هذه خرج زكاة بسبب هو ما يعتبرش خرجها ما بين هو راه فما في هذيك البلاد مش كيما لك يكون في البلاد وخرجها لواحد اخر ايوا هذيك وفرنا وكانت مرة بعد مع الشيخ نقول محل الموضع الوجوب وجوب محل الموضع الوجوب في الموضع الوجوب هو وجبت عليه في ليس بلد الله يبارك فيك حاضر المال يدخل الزكاة أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه